بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موضوعنا أيها الأفاضل عن عمود الإسلام، وعن الركن التالي لتوحيد الملك الديان، وخير عمل بعد الإيمان، وهو عنوان الفلاح عند لقاء الرحمن. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وقال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. بصلاح الصلاة تصلح الأعمال، وبفسادها تفسد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عليه الرجل صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. بل الفلاح في الآخرة على صلاحها. فعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، ينظر في صلاته، فإن صلحت فقد أفلح، وإن فسدت خاب وخسر. ولما كانت الصلاة بهذه الأهمية عظمت أجورها وتكاثرت فضائلها. فعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من علم أن الصلاة حق مكتوب واجب دخل الجنة. من علم أن الصلاة حق مكتوب واجب دخل الجنة. وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها درجة، ومحى عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود. ولما سأله من يخدمه مرافقته في الجنة قال: عني على نفسك بكثرة السجود. وجاء من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن حديثا، فقال ركعتان مما تنفلون وتحقرون، أي من النوافل غير مؤكدة، يزيدها هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن ركعتي الفجر: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيهما، فكيف بالفرائض؟ ولذلك جاء في حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل منها كيوم ولدته أمه من الخطايا ليس عليه ذنب. وعن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطايا. وفي حديث أنس: إن لله ملكا، إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها بالصلاة. وعن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات الخمس كفارات لما بينهن. ثم قال: أرأيت لو أن رجلا كان يعتمل، يعني مزارع، وكان بين منزله وبين معتمله خمسة أنهار، فإذا أتى معتمله وعمل فيه ما شاء الله فأصابه الوسخ أو العرق، فكلما مر بنهر اغتسل، ما كان ذلك يبقي من درنه. فكذلك الصلاة، كلما عمل خطيئة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها. هذه الفضائل تدل على عظم المنزلة. ولذلك ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، أي بالجلاء، بحيث لا ينضم بعضكم إلى بعض. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وعلى صلاة قبل غروبها فافعلوه. يقول العلماء: هذا فيه أن المحافظة على هاتين الصلاتين، صلاة العصر وصلاة الفجر، من أسباب دخول الجنة والتمتع فيها بالنظر إلى وجه ربنا عز وجل. وقد ثبت عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. زد على ذلك أن الصلاة راحة، وأن الصلاة قرة عين. قال رجل: يا ليتني صليت فاسترحت. فكأنهم عابوا عليه قوله، فقال: أتعيبون علي قولي؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وقبل هذا قول ربنا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالصلاة خير عون على أمور الدنيا وأمور الآخرة. وأما صلاتها في جماعة فهي واجبة على الذكور البالغي، وفيها أجور لا تحصى وفوائد لا تعد. فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وعن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. وفي حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلى الصلاة، لا يخرجه إلا الصلاة، وهذا فيه فضيلة الوضوء في البيت قبل الخروج إلى المسجد، وأن ذلك درجات وحسنات ومحو الخطايا والزلات. من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، أي لا يقصد إلا أن يصلي. وقد ورد في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج إلى المسجد لشيء فهو حظه، من خرج إلى المسجد لشيء فهو حظه. فعليك أن تستحضر النية وتخلصها لربك إذا خرجت إلى المسجد. قال: لا يخرج إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. وهذا فيه أنك لا تستعجل في الخروج من المسجد إذا انقضت الصلاة، فإنك إن كنت جالسا بعد الصلاة في المسجد فإن الملائكة تدعو لك تقول: اللهم صل عليه، وصلاة الله على العبد ذكره في الملأ الأعلى: اللهم ارحم، اللهم صل عليه، اللهم ارحم. قال: ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. من خرج متطهرا من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر. أن يخرج من بيته ليصلي الضحى في المسجد. وهذا فيه حث على عمارة المسجد في كل الأوقات. قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر. وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، أي تكتب عند ربك في عليين وتكون من الأبرار عنده. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا إلى الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الناس في الآخرة إنما يمشون بقدر نورهم، والمؤمنون يقولون: ربنا أتمم علينا نورنا. فأهل الصلاة يتمم لهم النور. بشر المشائين في الظلم إلى صلاة العشاء وإلى صلاة الفجر إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وعن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. وهذه الأحاديث كلها صحيحة. وحق على المزور أن يكرم الزائر. وعن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، أي في عهده وأمانه بأن يضمن الله عز وجل له بأن لا تخفى، فهو في أمان الله. قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، أي لا تتعرضوا لمن صلى الصبح في جماعة لأنه دخل في أمان الله وعهده. كان الأعراب في جاهليتهم يأتي الرجل القاتل من القوم فيلجأ إلى أحدهم فيؤمنه فلا يتعرض إليه أحد، والذي يصلي الصبح في جماعة يدخل في أمان الله، فكيف يتعرض له بسوء؟ ولذلك أمر الحجاج ابن عمر أن يقتل رجلا، فسأله هل صليت الصبح؟ فقال نعم. قال انطلق. فسأله ما فعل أسيرك؟ قال أطلقت سراحه. قال لما؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر في جماعة فهو في أمان الله فلا تغفر الله في أمانه. قال فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. هذه بعض الأجور لمن يصلي الصلاة في جماعة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يعجب من الصلاة في الجميع، إن الله لا يعجب من الصلاة في الجميع، أي من كثرة أجورها وفضائلها. ولأجل هذه الفضائل وغيرها عظمت الوصية بالصلاة، حتى قالت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت، قالت فجعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، قالت فجعل يتكلم بها وما يكاد يفيض بها لسانه. هذه آخر وصية للرسول عليه الصلاة والسلام، وروحه تحشرج في صدره صلى الله عليه وسلم. وقد قال ربنا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد وصف الله الذين يرثون الفردوس بأنهم على صلواتهم يحافظون، ووصف المكرمين الذين لهم جنات النعيم على صلاتهم دائمون، على صلاتهم يحافظون. ولذلك كان سلف الأمة رحمهم الله يرون أن تفويت أجر الصلاة والتخلف عن الجماعة فيها علامة نفاق ورقة دين، حتى قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه وعن الصحابة كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن، كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن. وقال ابن مسعود من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المنافق في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، أي مريض يحمل، يحمله الرجلان يهادى حتى يقام في الصف من شدة حرصهم. وذلك قال عطاء كنا نسمع أنه لا يتخلف عن الجماعة إلا منافق، فلا يفوت أجور الجماعة إلا من رق دينه وفرط في الأجور العظيمة. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا دعا الناس إلى عرق أو مرماتين، العرق العظم إذا برئ منه أكثر اللحم، والمرماتان ما بين ظلفي الشاه، وهذا يعرف الناس قدره إذا حلت عليهم القحوط وجاءوا. قال لو أن رجلا دعا الناس إلى عرق أو مرماتين لأجابوه، وهم يدعون إلى هذه الصلاة في جماعة فلا يأتونها. لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس في جماعة ثم أنصرف إلى قوم سمعوا النداء فلم يجيبوا فأظلمها عليهم نارا، إنه لا يتخلف عنها إلا منافق. وعند مسلم ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها. لو قيل للناس أن الإمام يوزع الأموال في المسجد قبل الفجر لن يتخلف أحد، ولا شك أن أمور الآخرة أعظم بكثير من أمور الدنيا. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما المسجد وقد رأى في القوم رقة، فقال إني لأهم أن أجعل للناس إماما ثم أخرج، فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه. فقام ابن أم مكتوم واسمه عمرو، فقال يا رسول الله إني رجل ضرير البصر شاسع الدار، أي بيتي بعيد عن المسجد، إني رجل ضرير البصر شاسع الدار، وبيني وبين المسجد نخلا وشجرا، وإن المدينة كثيرة الهوام والسباع، ولا أقدر على قائد كل ساعة. وفي رواية قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أنا كما تراني قد دبرت سني، يعني ماذا؟ ليس شباب، ورق عظمي وذهب بصري، ولي قائد لا يلايمني قياده إياي، فهل تجد لي رخصة أصلي في بيت الصلوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تسمع المؤذن في البيت الذي أنت فيه؟ قال نعم يا رسول الله. قال ما أجد لك رخصة، ولو يعلم هذا المتخلف عن الصلاة في الجماعة ما لهذا الماشي إليها لأتاها ولو حبوا على يديه ورجليه. كم عذر؟ 6 أعذار: قد دبر السني، ورق عظمي، ضرير البصر، شاسع الدار، بيني وبين المسجد نخلا وشجرا، والمدينة كثيرة الهوام والسباع، ولا أقدر على قائد كل ساعة. والجواب ما أجد لك رخصة، فكيف للشاب القوي أن يتخلف عنها؟ إذا هانت على الإنسان صلاته ماذا بقي عليه من دينه؟ قال أبو هريرة لأن يمتلئ أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع المنادي ثم لا يجيب. الصلاة أيها الأفاضل قدرها عظيم، الدنيا كلها تهون في مقابل فريضة من فرائض الله عز وجل. عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه خرج إلى حائط له، أي إلى بستان، فرجع وقد صلى الناس العصر، فقال إنا لله وإنا إليه راجعوا، فاتتني صلاة العصر في جماعة، أشهدكم أن حائطي صدقة على المساكين كفارة لما صنعت. يشتغل إنسان في نخله ويسمع المؤذن يتساهل. الأذان بعيد موضعه وعمر لم يسمعه، وقد ذهب لحاجته في حائطه بستانه، فلما رجع وقد صلى الناس استرجع وقال فاتتني صلاة العصر في الجماعة، أشهدكم أن حائطي صدق على المساكين كفارة لما صنعت. هذا الحائط جاء في السير أن قيمته 200,000 درهم فضة، وكان ابن عمر إذا فاتته صلاة في الجماعة صام يوما وأحيا ليلة واعتق رقبة. وقال الحسن إذا فاتت أحدكم صلاة الجماعة فليسترجع فإنها مصيبة. وعلى هذا مشى الأول. قال حاتم الأصم فاتتني صلاة الجماعة فعزاني أبو إسحاق البخاري وحده، ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من 10,000 من أهل نيسابور. قال لأن مصيبة الدين عندهم أهون من مصيبة الدنيا. أيهما أعظم، فقد الولد أو فقد الصلاة؟ الولد ستلقاه أمامك في الجنة إن كان صالحا،

فكأنه لم يعرفنا ولم نعرف، كأنه رجل غريب. وكان علي بن الحسين إذا توضأ يصفر لونه، فيقول له أهله في ذلك: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ فيقول: تدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ وتوضأ منصور بن ذاذان يوما، فلما فرغ دمعت عيناه، ثم جعل يبكي حتى ارتفع صوته، فقيل له: رحمك الله، ما شأنك؟ فقال: وأي شيء أعظم من شأني؟ أريد أن أقوم بين يدي من لا تأخذه سنة ولا نوم، فلعله أن يعرض عني. كم نستعد للقاء الأكابر ونتهيأ في أنفسنا، والله أكبر من كل كبير. قال أبو عبد الرحمن الأيدي: قلت لسعيد بن عبد العزيز: ما هذا البكاء الذي يعرض لك في الصلاة؟ قال: يا ابن أخي، وما سؤالك عن ذلك؟ قال: قلت لعل الله أن ينفعني به. قال: ما قمت إلى صلاة إلا مثلت لي جهنم. وكان عاصم بن نجود إذا صلى ينتصب كأنه عود، وكان يكون في المسجد يوم الجمعة في المسجد للعصر. وقال ميمون بن حيان: ما رأيت مسلم يسار ملتفتا في صلاة قط، خفيفة ولا طويلة، ولقد انهدمت ناحية المسجد ففزع أهل السوق لهدته. قال: وهو في المسجد ما التفت. وكان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود خشب. وكان أبو حنيفة يسمى الوتد من طول صلاته. وقال ثابت البناني: كنت أمر بعبد الله بن الزبير وهو يصلي خلف المقام، خلف المقام، كأنه خشبة منصوبة لا يتحرك. وقال أبو بكر بن عياش: رأيت حبيب بن أبي ثابت ساجدا، فلو رأيته قلت ميت، يعني من طول السجود. وكان إبراهيم التيمي إذا سجد كأنه حائط ينزل على ظهره العصافير. وقال ابن وهب: رأيت الثوري في الحرم بعد المغرب صلى ثم سجد سجدة فما رفع منها حتى نودي بالعشاء. وقال أبو فطن: ما رأيت شعبة بن الحجاج قد ركع إلا ظننت أنه قد نسي، ولا سجد إلا قلت نسي، أي من طول سجوده ومن طول ركوعه. فعلى المسلم أن يهتم بصلاته وأن يحسنها وأن يعرف حدودها وأحكامها، ويقرأ سير السالفين فيها، فالصلاة إن صلحت صلح سائر الأعمال، وإن فسدت فسدت سائر الأعمال. إن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. والصلاة لها حدود ومعالم وأحكام وشروط وواجبات، يجمع ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فليس كل من صلى فقد صلى، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما يبقى من دينهم الخشوع، ورب مصل لا خلاق له عند الله تعالى. نعوذ بالله من ذلك. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة، إن الرجل ليصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا يتم ركوعه وينقل في سجوده ويصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد من معرفة أحكام الصلاة وعدم التهاون بها وبأحكامها. عن حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمر بعبد من عباد الله أن يجلد في قبره 100 جلدة. أمر بعبد من عباد الله أن يجلد في قبره 100 جلدة. فلم يزل يسأل ويدعو حتى جعلت جلدة واحدة. فجلد جلدة واحدة فامتلأ قبره عليه نارا. فلما أفاق وذهب ما به قال على ما جلدتموني؟ قالوا إنك صليت صلاة واحدة بغير طهور ومررت بمظلوم فلم تنصره. فكم يتساهل الناس في الصلاة وأحكامها. فالصلاة والأفاضل لها منزلة عظيمة ومكانة عليا، والتهاون في الصلاة علامة شر وخذلان وحرمان. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للخير ويجعلنا من أهل الخير، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، ويحيي قلوبنا بطاعته، وأن يقينا شر الذنوب والسيئات والمعاصي والآثام، إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما أسأله سبحانه أن يديم علينا النعم، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وأن يبارك في دولتنا وولاة أمورنا، وأن يحفظهم بحفظه ويكلهم بعنايته، ويجعلهم راشدين موفقين مسددين، ويقيد لهم البطانة الصالحة، وأن يلبس إمامنا الشيخ خليفة ثوب الصحة والعافية، وأن يكتب له عظيم الأجر والمثوبة، وأن يؤيده بولي عهده ونائبه وإخوانه، وأن يدرع عنا المحن والفتن. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.